الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما هو تاريخ صحيح فقالي طبنكي بش السفر عام 300,000 كن يأفر بغلي صد تاريخ الهجرية وامار صدفية وحبيبنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكبل أبدونا في مسجد نخيل وكي ألم قال لها الرجيسة كتاب كوني آتك وقيمها ضبا صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يدو وقت قلاد وكوبية هاي مركة اللي رحل لنا أن نكتش الروم وحاضرتك إن شاء الله تعالى أنت وقت قلاد بدل أن نكبل أبدونا لحدة يا فرطا دقيقة فقد صدهم دقيقه وحان دعينا يا كل وقت وقوره ريا إنه يدينا ولا الله وحويا انشقت تقايا قارها الرقى معلمين تاي مدارس التقية وحد إذن الله تعالى انتهينا عن كتابك قد قليل أين قول ريسين دوانا لما مسألو ومسألو قول ريتهاي من هو الإمام البخاري بخاري واقومة مسألة للأبناء تهي ماذا تعرف عن صحيح الإمام البخاري محاكة قانا صحيح الإمام البخاري سألتها لتوامحي موضوع كتاب كنكاب لوامحي مصطلحات كبيرة اللي حنتها وقار كابخاري في هذا الكتاب يعني تهي طالب العلم وإنه فهمه انت وانو كتابك قدقلين أبي نقول رأينا البخاري وأقوما إمام البخاري رحمه الله تعالى ترجمة ديسية تاريخ ديسمين لقد قلون كرماها لكن روحا ينكسو قادم دونا مختطفات أما كلمات كوكورا وجوانب كالدوان وحياة ديسية نوشي سخصائية عن قط المامين مناها وشيدنا عن البخاري وقوة همينا إن إنو نغطى رمتا في التاريخ يشاكا وقرى بل واحد من الرجال من هارين تاني نكفى إذا سنة دروس دروس تاسوه الرأي درس تقع علو الهمة إنا نكا فإذا سنة تاريخ البخاري همة عالية إنا نيالنا وإنا نيالنا علم غي عمل كلابا دبا إمام البخاري وأبو عبد الله الكنيس ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردس بردس به سيده هو صحيح عن الاخر يا مقعا بردزبة الجعفي مركا بردزبة وبخاري الوغية ومقع فارسية وهي اصل كيسوة فارسي امام البخاري رحمه الله وحنا اللغة الفارسية مقعا معنيه سوكية هاي الزارع في مجهوس ده الفارسيين تلوية قانيها يستايوها وحانا وكل سلامي على يدي اليمان الجعفي منك لورنشري ولهذا الجعفي مركل اللي هاي قبيلة الجعفي ما هاي كوري قضاء وفكو هذيق وفك اسلامي مدرس الصواب والنقضة وليه سيتفق عياه ولا دعيا صدحة ولا حلف يا ولا اسلام يا ولا عتق ولم عني صيحين في الفامة قاشان بورا يهين كاي تسجل اسكما دحلو مكتا ايها لكن لغو ربحي اصلا شغل الاسلام المتيمي رحمه الله تعالى وتلمامي وشرد ما هو هو رغفة مكتا وربحينا يهين اسكو نصر يا اسكو عبترسين لغضاء لكن غفت مرها دور هيركا كترسين يهي ويلا بحجة وغو بحجة قل يهي وحلف دا ولل يهي شرعا مكتا وربحينا يهيبنا وكبحينا يهي ولا يعتق انه يقف قفك وحريه يسوي هذا حلك يسأله عد فرض يتعسيب كل حسابان ما يشتشوغي ولا الإسلام نواصل أصوك لا عند بعض العلماء بخاري الأبيه وإسماعيل يسأل لفتي اسم من أهل العلم أيو كمدا ترجم أيام كل كتاب كأثقات ليرادو أيو لي ابن حبان دل قد أفراد أثقات أيو كشاك ابن حبان وحاوط المامين كور حماد بن زيد إمام مالك وروى عنه العراقيون إمام البخاري لفتي صنوح أبيه وترجمه كتاب في سوين التاريخ وحاني يمرك أبيه وترجمين إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح ابن المبارك وعن قاري كتبت قاركو بيديه لبدا قعمود وقبع عن قاري اسماعيل البخاري ابيها هي عبد الله بن المبارك وحاد انت اسماعيل بن ابراهيم صلى البخاري ويريهي فنشا في حجر امه هو يريهي انا سوى كريسي بخاري رحمه الله تعالى وقبع في البخاري ومدارك هو ينهي بلاد كالعراء ما وراء النهر ما لنت مع صلاة دنت مع كذب صدح يطوان عشا مركا ايكتا قيم بيش الشوال سنة كنوها بقول يا فري الصياش عزيزة لغوشة لدي ترجمة الإسلام التاريخ لسا مركا لغا وراء معايا وحاكم إلى الصغة ويرينو عند بيالي بخاري كذبنا هو يدين فربضنا يبدو عين كرتين إلى عنده سعليه كذب أيها الذين كارت تيغريه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو كل رياء هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك إلهي سبحانه وتعالى إن كاد أرجي وأسعدي وحرارتها الصواب والدعاء الذي فراها بدني قصة راسي وحيما حجر ليه غنجار يقول في تاريخ البخاري لا لكان يمكن لرى كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه باب الكرامات اي سبنا كان ابن كثير رب سنة البدايه والنهايه اي كان بعدين كي دعي تاريخ مركه هذا هو بقول لي كونتون هل كان صيام كان يا بخاري تاريخ ثلاثه صفحات هي ترجمه البخاري وكقر وكم كتاب البدايه والنهايه فهذا استغانوا كقابلنا waxaa uu yahay laba arimood arinta koowaad in bukhari aha markii soore taariikh waxaanu ka qaadanaynaa luguma gaaro sharafta iyo rifcada iyo sarreynta nasab iyo tirsiin ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka wuxuu ku rafciyaa bil ilmi wa taqwa yarfa illahu alladheena aamanu minkum wal ladheena utul ilma darajat bukhari ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ku koryeelay ilmi iyo alla kaacsi arinta waxaa ku sala ducada wadi ku jirtaana waxay tahay hadii ay hadda jiraale xanuunada waayeen ee aan laga kicin ama dafe inta badan laga bogsanayaa ay kugu dhacaan ilaahay ka qoosan subhanahu wa ta'ala ilaahay bariyadi safara bad ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu awood u leeyahay inuu ka bul qaado walaaga nabiyullaahi ayyub ilaahay uu bariyadi subhanahu wa ta'ala ilaahay dhibaatada waa ka dul qaado هذا يتشير على حاجة دخاتير تأيين حوق صارا مرحبا دخاتير تأيين تسانا إلى الله أحضار إنكا كما قبن كرننا وإنو استسلامنا وإنو استبيبنا حتى إلهي سبحانه وتعالى مبارينا سبحانه كأي نوكر قال إمام البخاري وحا علم ذو بلاده يلو داني صادا ويرتاي سؤال في ربن أوليه محمد بن أبي حاتم وهو الراق البخاري يقول له واحد بغل البخاري أوله ولهمت حفظ الحديث وانا في الكتاب وحل يقول الى ابي حديثك رسولك اين الحفظيه انا يوم العامده كتيره قلت وكما اتى عليك الذات امسى يداد هذا وقت قاهي اتعلاتي حديثك اين الحفظيه فقال 10 سنين واقل ترنشر اما وابا كيرابا رتاز واحد سنه فايده داد يسال يرفع الى علمك بالعربي لحيه ترنشر مركي وقاري بخاري وحي نوشة يريد وحفظية كتب ابن المبارك ووكيل قال وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي أصحاب أبو حنيفة ثقي قود الرأي وكل سنة يسأل لفتي سنين ووقت غاية قانير وتلبابي بخاري رحمه الله تعالى أصحاب الرأي ما دام انفر بغن حادثة خلافان كان شديدا عليه وحاني صحيح كوارك الدولنا إن بغن انشغل وقال بعض الناس ذلك قاركور وحي الهدي وحانوا بكي إذا بكاتي أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه يدك الكور رئيس حماد بن أبي سليماني سيدي يتوجه مركو قاري وحن بخاري نوشع إنه أهل في كتاب قضايا الصحابة والتابعين كذب منه قراء التاريخ التاريخ الكبير ومن عجائب الدنيا يعني. مدينة وقراء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولما بخاري مركا ما هيسان ويركن قلعب هيائن ووصف دينامان وحنقر يقول كتاب كان تاريخ البخاري ليلة هذا هذا المدى عبدبعه ولا دول في رسالة سيدة همدي السؤال الرئيسي iyo sida himadeenu maanta ay u liidato baleerka in hoos fadhina baleerka waa inay hadeen baxaya haddana aynaan ka faa'iideysanahay bukhaarina la inay tafsiir markuu waayo habeenada cabdada ayaa kitaabkiisa si waxa weeyaan u qoray isagoo gaari su'aal ay u yar tahay ayuu ka qayb geli jiray majaalista cilmiga ragga waaweyn ay fadhiyaa وحاشد بن إسماعيل يقول كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام على يد ذلك سؤال يرتها يا أبو رحلة السابع وبصرة وتقي مركا يتفق وين أن يرى أي حلقات كان جلس وقيب قلت رب الله حاشد بن إسماعيل وحا بخاري رحمه الله تعالى صفر وقلي مقل كحديث كرسول كي يرادين تعلمك مشايخ لي بلد كيسة بخارة يا مركي ولا علمي يا حديثك وكمغر سيد محمد بن السلام يعني كوارك الدومين بغير سوى كورني صحيح يا محمد بن يوسف البيكندي يا عبد الله بن محمد المسندي صدح لها الشيخ والشيخ دي سكوة وعن فنكملة والشيخ دي بلد كيسة صحيحة وكغوري كذب ولا حتي يلو دادي سيارة هاي الفقع يا ولالك إيهو يدي ما كاعدو كذهر يا ولالك إيهو يدي ما كوحو كلك المي الحميدي عبد الله بن الزبير وشيخ وقبل هذا الدورة أول حديث وصحيح إذا شيخ وكبر الدورة وبصورته واختياري إنه حديث كوه الرجل وكان لدي حديث كحميدنا إن شاء الله تعالى مركا إنه قالنا إنه تلمان الدورنا مدينة أيوه قد بأبنا عبد العزيز الأويشي يعلم كرلا وحديثه كيقاتي انت كذب وحا وورح ليستي للأمصار خراسان يا شام يا مصر يا مجاريرك عراق وكلا بخاري دخلت الى الشام ومصر والجزيرة مرتين والى البصرة اربع مرات واقمت بالحجاز ومكية مدينة ستة اعوام ولا احصي كم دخلت الى الكوفة وبغداد مع المحدثين ولهذا ما دام الرحلة يسوي فربضني يا مشايخ دي صلاة يفربضني وياك بخاري كتبت عن 1080 نصا كن يسدد بقول الشيخ ان حديثك قريبون ولما قدوا روح حديث شيخ السماء احكم قول الشيخ بخاري ليس فيهم الا صاحب الحديث صاحب الحديث كن صفات قارب لي قال ولم اكتب الا عن من قال الايمان قول وعمل مرجئا وحكم ما قريبون يا اهل البدع أهل السنة قضاء الإيمان إليه قول وعمل أيما أنك قريبون البخاري رحمه الله تعالى وحان حافظ بن حجر وكل شيء كتاب كيسا هدي الساردة مشايخ دي سيني كسوا كوبينه في خمس طبقات شندر قبض وإله سيدان كوى أربعين سلم من ذراعها وهذا علم يوكد على البخاري لأن الرجل لا ينظر حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه إلا كبر كوسكدة أيه وعند كسر رجلي عند قاص يتبع علمي هذه هيان وكفاه ليشتو هرم حاجة علمي يغطكم الجاركم كل يسدد بقول الشيخ أي حديث كقر أبو خالد أي مستوى الشيخ بالعظيم حديثها كقر تام علمي كله بل سوء قياس الرحلة أنت عليك وقت لا يدعينا إنه قرنا إنه وحين الدرين كرنا صعوبات يدراتين كوكلك المي قفك قلق واختياري بيارة كيرين وطرين كيرين ونقاري كيرين بل وقيها وبدن كيب من يحي من لقيهي إمام البخاري رحمه الله تعالى وكابياش ما وشنا يبعيف هاي مرة يغار كنت صحيح بأي كيب وعيفي انتين اللي بوكلك المبادم علينا سوى دراتين وكمواجهات من الصعوبات لكن شعار كوليها الكودة قولوها أي مضى علمي قبل مدى وشف ذي سيدوح ابن أبي كثير ولي المسلم القوري في كتاب الصلاة لا يستطاع العلم براحة الجسد علم اللي مدى راحة تلك الله راحة راحة الجسد من كتبه وهردب اليريه وعنتب اليريه وفرد اليه مقلك بقيسك هي حفظ هي مضالعة هي علمك قارك ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل قفك قرطوش الرادين يقيميه وحبحنيا والله يرادع هذه نغطة الدال هذه نغطة القاتشة هذه نغطة السوتير هذه نغطة اللب يدباته الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى تاريخ بغداد ليراده ترجمة حافرة أيها السنوية إمام البخاري رحمه الله وحياضه الشيغي طلبة العلم بإنه مقلار كل عبرقة أتام مدن وحكم إذا عمر بن حفص الأشقر أيها السنوية هاي بخاري بن ويني أياما من كتابة الحديث بالبصرة حلقات في حديث كأربعين الفدية حديث كغلبة تقرب المال الكوي من وحين اللوية قامي حفصا فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وانو رادني وحانا هلين سوى قولوا كتير وقاوا بربع الحدني وقد نفذ ما عنده ولم يبق معه شيء وحلا روحه يبقى دماري وحلاو مهري وحعبت عن ربي الفيسطو فاجتمعنا وجمعنا له دراهم وانو سنني دارنا هاي رجي اربيل ولا آيين دراهم بانورنا حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابة الحديث تاريخ بغداد جسك الله رأى سبحانه بغلي صدر رضو فرصه وحيث قال لنا بصدر كبخاري على شدائد العلم والتحصيل وحكرينه قال لنا إن طلبة العلم إن يتكوى حياة ويتفقد بعضهم بعضا سيدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام حبيل سمدك بذا مركوا ويورن كرئينا فلاك إبا الحجاية وكبعي وكان يواصلون حول الله يعني من كتاب يسون كريم بايد كده كرا قال بقول كتاب يبين كرانا ويد كشرا مكوان ليس كوا هاي قال روح الله يا الله ربنا يدي ده كده قال نبركوا العيد وكبطي قال قاسيس وليس المؤمن بالذي ينام شبعانا وجاره جاي أفكمون إن كنا ما هسر رسولك الله نتسيح له يصدقوا درستان شار كيسنا وقاسيسين شار كان وحكم إذا الجار وحويا في حلقة الدرس أو في كرسي الدراسة كاتشارك كتير حلقة علمية يعني كرسي أبقول أفضل دام كروس كراس السودة وأفضل دام سكولة أم الدراسة أنا ما أحد أبيار ولا بغير صح ابن الصبوك ينسلنا كتاب طلقات الشافعية الكبرى أيو ترجمه بسوء البخاري جسك الله سبحانه الله وهو تقريبا الله وحيانا كاسوه الشيدان وحكم إذا وحليه البخاري رحمه الله تعالى هذا من هذه إياس فاهم الرحلة يستي شيخ الله رجري في عتقلات مركي إن ما رجي صدح هذا الله شوري نعم وحيانا قلنا للصحيب دريتنا ما يعطي حشيشك وحيانا بسوء دادي عمتا بدكو اسكسوا دادي يعني حشيشك وحيانا لك يتكي أيان قرون يقول صدح معلومة كان حالة داشي كتيري أي أني ما نجران عين بائييني يتنوحي لدي كيش دناني إلهي كتيرتو وحاني يقول أنفق على نفسك إلهي الله سبحانه وتعالى مخرج ويالي وفك إلهي كبغضة دينة ربنا سبحانه وتعالى حرف كالطاعة ويرزقه من حيث الله يحتسب نيلا أنفلين هينا إلهي وكأرزاقيا إمام البخاري رحمه الله تعالى صدح علم لو قد داليه علم الحاصل انت جهد يدلال وقوم بحناي ديبا وتصاريار انو كسو قادنو وحوليه محمد بن ابي حاتم ووراق البخاري اها وحوها البخاري مركة صفر عنو قلو قولي عنو وددقنو من هذيكي كعاف ليلة واحدة 15 مرة الى 20 مرة شهر طوانتير الى لواطنتير بكعيش مرورب في كل ذلك يأخذ القداح أنا أذكر بشرة مركت بعشا ليلة عوض أي مرويت وقاطوح وينبغ كسميري فيوري نارا ويسرج دب سيدا كشي ذي وكو افتين سني دب يترمر كاسوف فايدرع قلب إيسا قصوا بعضا شان أولا فنانون إلا هذا أي قيد كيرو دب كيرو كتاب كو قر كيرو حادثنا وعلى مدين كيرو وكان يصلي وقت الصحر 13 ركعة وقت الصحر مركة لجاررة صبح يتمرق عدوه أيها التكنت ريبو لي فقال رحمه الله تعالى وحما شايخ بيسا يكوي يضرب كوداقين يكوي كدن بيلاء وقمر قاتك إنه إلى هاي قوار جواقي حد حوق ولي يذكاء فهم خارقة وحدود عادي يا كبحي بروحي شايخ يكو حارقي صدال عبي وحار وغي يابو وإكل يابين تعجب منه الأذكياء ذو الحفظ والإتقان فضلا عما سواه ku ilaahay zakaa ku argaaqay xifdiga ayaa ka yaalay iskana cidda ka shaqaysay maxamed ibn al-azhar as-sadistani xulay kuntu fi majlisi suleyman ibn xarb والبخاري معنا يسمع ولا يكتب سليمان بن حرب حلقة السلام فدي بخاري وانا لفدي يقولي شغل حديث كوده جيسين يقول وحلو مقر هاي هل كان رجل كالقاري كي وقد عشكو هاي ما كان سرى اي سوال ديان ارضيه على المال ولا يكتب هذا عين كان هو وقت يسعي خصائره وحديث كوقر الله ما كان سرى وحل يرجع الى بخاري ويكتب من حفظه marku bukhara ku noqdo ee xadiidka ay ka dhigtay uu ku qaatay hadhow toladusha uu ka qori doona Abu Bakr al-Kalbani ayaa kale raayay midla Muhammad ibn Isma'il Muhammad ibn Isma'il kalaana ara kan yaqbul kitaba min al-ilm fiyattali alayhi tilaa'a fiyahfaz kitab kutubta ilmiga kan soo qaadan jiray hal mar ayuu daalacan jiray daalacashada hal mar uu daalacada ayuu ku xifdi jirayba محمد بن أبي حاتم قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل تحفظ جميع ما أدخلته في المصنف أحاديثنا الكتاب كان يجلسي ودميات حفظ الشرط قال لا يخفى علي جميع ما فيه وقال رحمه الله أحفظ 100,000 حديث بقول كنا حديث ما نحفظ سنة يقول أنا أستاني بأمرك الله تريه وحديثك أدول لي يعني بقول سنة بقول حديث ده اعتبار انت لأنها لحديثك 100,000 حديث صحيح ومئتين ألف حديث غير صحيح بقول كنا حديث صحيحة يلا بقول كنا حديث وصحيحة وحي الله وإياب كان يحب ذي يتسين يوحى كاملة قصرة وكش يدي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد كذلك في وفيات الأعيان في القرآن ومكي وبغداد صدري أي أهل الحديث ودن يسوي يدي وقال رحمه الله تعالى إن امتحامان يدونه بقول حديث أيها الثانيين دوري المتون تولي إشوي دارية طبعا حديث بنا من بالوضي بولا ركض الأخر بخاري أبدو الامتحان كاكبه علمي بولا كله يستنى ذي كلام عايز كفره كذبوا حوالي من في ورئي ما بلاغي حديث مطني يستنى بان سواعين الله يشكر ركبه قرن ما يبو البخاري ودمي طبعا كذين باصوا بقولك حديث كدمي كو امتحان كسودة كي يمركي بوي فهمين لن كان علمي يسوير كو قارسيستي كو كلانا واحد كتب مين قصور في العلم حرق جرم ماير الهار بقول حديث دالو بي بقول كي بوا جروها بقول كي حديث ايو سيدي خلق كهي ومسي علي وركان سيدا ساطر علي سيدا انا ما هي سيدا ويلي حاسد ابن حاجة روح لي سيدا حديث ايو سحكو هاي انو قرطا لياب مالي واضح حاسد با لكن واحد لياب لي إن بقول كي حديث سيدي خربانين واخرين ومسوء عليهم مدمد الشارك كد بنفس سيدي صاحب هايه كوحك سيدي ومجرد آخرين تاي كد الأخرين مكوحك دي بخاري رحمه الله تعالى زهدي قيسي إبراهيم سادير وحير كثير معنا وحليه ابن كثير في البداية والنهاية وقد كان البخاري رحمه الله في غاية الحياة انحشوت بدبوها وإيمان كي يحشوت كدشا الحياة والإيمان قرنا فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر في غاية الحياة والشجاع والسخاء دع عن فرنان يديق سنبا والورع حلال ميرة يكوس فيسنا والزهد في الدنيا دار الفناء والرغبة في الآخرة دار البقاء وحامل غاية فلك قالت الباهدتان كأدو يدا زهد قنا معني سوى حوالي الزهد وحي وحوالي أدو يدا كملا أنا أخيرا وحركة أكثر هاي إن هذا قلبي يا أخوي هناك سيدة ابن القيم وكسر مقلين شغل الإسلام المتهمية في مدائج السالكين الزهد جماعة مراحات كالدنيا أبو بعام فعينا كثر كان ابن المبارك رحمه الله من أغنى الناس ومع ذلك كان زاهدا الدنيا قلبي جيسا ميقل الرغبة في الآخرة يكسر فيتنا شعير دران وروها يد آخرة ودار البقاء sida aan hor soo aragnay haweenka waxa uu ka jiray mukaddirna halka waa ku sheegay 17 ragacadood Ramadaan haday tahayna quraanka haweenka sidoo waa khatimi jiray wakaanat lahu jidda wa maal dayb yunfiqu minhu sirran wa jahran abi rahu rabbana mugaddinta bukhari rahimahullahu ta'ala marka xoolo waa haystay si mugaddiyad si qarsoon u xoolaysta wax uu uga bixin jiray wakaana yuqdiru sadaqata bil layl wan nahar wakaana mustajaba ad-da'wa وحو عامد بخاري رحمه الله تعالى إلى أي سبحانه وتعالى عبده بريمرك وواتيبه وعافظ بن حجر هذه السارقة وكش يدي إنه بخاري دعوت ربي مرتين فاستجاب لي لبطش أربع قلبي إيه بريي فاستجاب لي يعني في الحال إسلام مركبة وحي إلى أنه يستوانا كمه فتركت الدعاء خشية أن تنقص حسناتي وأن اسكدها أمور الدعاء إلهي وحويدي سنعي أنا من أمور الدنيا كمدة أنا كبقى يقول الله سبحانه وتعالى مركبه وإذا أتيبه لتنطع في حسناتك إذا هوص حوينا يودكت حسناتك إذا هي مقصامة استجاب الدعوة أيها فردي وحويا بناتي خالد ابن محمد الزهر ويكي لو رمت روانير بخارها وكمدها إيه ومن أقرار انت عسكو كالمي بخاري رحمه الله تعالى هو هباري خالد كانت سبع أميرة أي بخاري رحمه الله تعالى بباتي يتدعي الحاجة دم كل شيء قدونه وليما كبير وارين تاكو كلف بخاري وكل يدي قولي إذا كان يوم عرورت إذا كان يوم قولي إذا أبو أخري تاريخنا تاريخ البخاري كان أبو أخري وحي يقولي فكاسا بخاري رحمه الله تعالى ويرى العلم يؤتى إليه علم دوال الله مادة حلقة كان هذه عرورت هذا قولي إيه ما أهان العلم أمام السلاطين علمي مد الليل سلاطين في حكام تورتون سبب لك عروق البخاري أي محمد بن يحيى الذهلي البخاري رحمه الله تعالى سيدة تراجمت تاريخ كم وغتال العلم ونت المعنى أن غالب ونقم إقبال الناس عليه واجتماع الطلبة في حلقته أي وقب قرار كيري وخارج وقضى قرآن كل يهي مخلوق ولفظ بالقرآن مخلوق بوي مركا بخاري على كل حال إنك سوى كم استاثريين بخارة مركا واها باري منك يا رجل لمدع انت عارف دين كسر وريد أي منك إلى هي أميرك كسر ريه وكسر لده وإنت الدمير وصاري ذكر الله دواقع يعني من باب لها نودي عليه وهو على حمار سأصل إلى سبحانه وتعالى صدده يأودي وكريقا بخاري رحمه الله تعالى وحذر يوسف كمدها الحاكم وشالي في تاريخه اغترم في الفراغ فضل ركوع فأسرع يكون موتك بغتا عن فراق الله يفطر ركوع بيرابة والصناعة كيف يبيسوا على غير الموت من الكوبي ما دست بغتا فجأة كم صحيح رأيت من غير السقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتا إن مستعد أركت قفعة من القضاء ويرح من بعض كل نفسي في بلقبتي أي كبح ريقول وحليه حافظ بن حجر رحمه الله تعالى وخارج مساسا يأخد عضي سيدا وقال يأخد شجاء يأخد عضي لكن يسبب فضل الركوع والسجود وقراءة وحفظ هراء يوغيوتا إليست وقتها آدياد وأدير وخارج رحمه الله تعالى وغزا إليه كان قليل الأكل جدا آدو عمتدوا إليه سنكر سيدنا ابن كثير رحمه الله تعالى وتلامي أربعين ناس مو يحسن فلكر إلا لأن كان مفرط الكرب ديق في نمدي سواحة يدين حكا بعطي أيها وحو عامل آب قصول بدر وحو كم إذا أقول هل حلاوة الإيمان هي لذة العبادة أبو بكر ابن منير يا غير محمد بن إسماعيل يا مالين تكري غطوح قنينا الزنبور هنما لين الإيبات ونقعنا الشقوبة أما وحويان أبدك غارتون يعقلون يقانون بالغية وصبع عشرة مرة فضلية طبعاً كيف قنين مركو سلاف الدمائي والوضع أيضا وعن دلاتي واحد يتنور على أغير وفضلية طبعا الميلون أي برسيه سلاف السلام وشارين يعني من كثرة الخشوع وخشوع دواحد ما هو الخشوع سيدا من القيد الخشوع كنت عارف فيها كتاب في مدارج الشاركين خشوعه وقيام القلب بين يدي الرب بالذل والخضوع والجمعية عليه وأن القلب يا ابو الله والاستاذ سبحانه وتعالى سوى رد ليس وخضوع سن شاهدك نوتي النواحي والجمعية عليه سوى قلبك الهي كؤروي وان كمل ملك الان يكون مقنين لقد صلاة امرك قشنا وحول الجمع قلبه على ربه وحن غنينا اياه ما بدر انسانين بولي هذا صلاة اسم الشريف إمام الزهري هو تذكرة الحفاظ كوري ترجمة البخاري كان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، رأسا في الورع والعبادة. زود من صوحة كبيرة أبو خير رحمه الله تعالى وبايع مشتركين، وأنا أقول الصحيحين طلبة العلم وإنه بايع مشتر رحابا وشق حروي وغفو حنا وكبر انكرا ضدكنا وحبر الكرا دعوانا وكقير قال انكرا كابا يعيشت المولى أبو خير رحمه الله على أبو من الله كيري دلتنا دبا يعيشت لنا وإنه وحي لهذه الواحد من أسلسة برنشي 5000 درهم شنكر والدرهم والسائداء أنا أقول صارت يتنبع ينفر كل ليلة والعاوي الكفة يبريها ينوعاته يتنبع ينتولي لها ليه كان يكون هرومهما ولك لا يأتي ويقول أن تنكر والدرهم والسائداء أنا أقول صارت ويقول لما يعني حالي بأن يستيل أن قرد يونك إيبيو هذا إيب مدعين وعديه قرران بمكين الله من شرع خلاف ما هذا قربي هرينا كيف يرحلني يستبون نويت الباري أن أدفع إلى الأولين فدفع إليهم وقال الله يحبه أن أنقض النية النية يقبرين ما يجب ومن باب الوضع ومن باب حوالي مراعاة خواطر الناس وحاجود إيسا كم إذا هاجود في أعراض الناس تدك عرض قوضة يودكتور إن وحكش يقض بتكلم هذه أيها إلا ما يقتضيه الدب عن الدين إلا جرح يتعديلك دفاع الدين توكل سنة يبويا وحولك لا لا يكون لي خصم في الآخر آخره عيد قبل سنة سامتي يرتبه ورجع وعيد بقوله وحاك الشيء مركز سوى واحد يقول يقومون عليك التاريخ كتاب كاك التاريخ له صوني قد يرقى التراجين تولى الجرحية وكشها لي وواحد يقول لي اختار الناس تدكو حمتيو كتاب كيسا تاريخ له أي رقب لكو جرحي قال إنما روينا ذلك الرواية ولم نقوله من عند أنفسنا وقد قال النبي يضيس لأخو العشير فارتدين الشيخ لنك وليه يولي تاسو هذا الشيخ عالي يقف وجرحي وجرحي قانا نقوها في وريه أي الشيخ فلان باع يقفك جرحي وجرحي ومتيستي يعني أنا نقو دبي مليه ناقل بانا هاي علم نقليه من رواك كده رسولك وكريم إيسا أخو العشير سوقفك هضوهاية مركا دي رسولك عليه ثلاث صلاة أيام كبير ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام أفحق دركو محما وقبل أول ما كان أغابي إني حمت وحوين حارم فعي ولهذا أي أولك حتى الجرح والتعديل كي رجع وكهب له وهي كلام لطيفة ومعتدلين فأيو كمدهات الجرح والتعديل متسائل لما هي متشدد لما هي وهذا جرى الاستعمال كي سكت عنه فيه نظر تركوه قال الحافظ وقال لا يقول كذاب أو وضاع وإنما يقول حتى نكهة بين عليه وإنما يقول كذبه فلان رماه فلان يعني بالكذب آدي أبنان وأمانين إمام البخاري رحمه الله تعالى قتيل بن سعيد الحميري جالست الفقهاء وجه هذا والعباد فما رأيت منذ عقيته مثل محمد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة وقال وحوها وقت يسي سيدي عمر وها وقت يسي صحابة ودحتهم وقال لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية أحمد بن حنبل وحيري ما أخرجت خرافات مثل محمد بن إسماعيل مشايخ ليسكم يا أمانين حفظي يا حديث وقرأ ولحتى فقه ليكو أمانين محمد بن بشار ومشايخ ليسكم وحيري وأبقى وخلق الله في زماننا بخاري تراجمتي في كتاب كتابة عصوى كم وقندون الدورقي ينعين بن حماد ومشايخ ليس كمدها من ولوحة لمحمد بن إسماعيل البخاري وفقيه هذه الأمة مركبين اسكت بينه علمه على الوضع يقوى معنا إننا نصور لنه كما وحوى بها الجيون كرنه وحي إن شاء الله تعالى درس جبري ونقوم دونا إن بروحوا لها يكتل معنا محنة الإمام البخاري ويرى إشارة دروس بلغة قابانية ابتلاء إذا نحن ذا ولقى من البخاري كذبنا بل صحيح البخاري لفظه أيه وحشكه رمضان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبل استلاحات عامة ومهمة قف كتاب كان دجرا يعني كان كتاب بدجلين وقاله والله أعلم وحكم الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.